نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أشرع في هذا الدرس أنبه بفتوى كنت نبهت بها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بجلب الصبيان إلى المساجد، فليعلم السامع ولتعلم الأخت المستمعة بأن جلب الصبيان إلى المساجد قال العلماء فيه بأن الصبيان إذا كانوا يشوشون على المصلين فيحرم على المسلم أن يجلبهم إلى المسجد، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على بعض الناس وهم يصلون في المسجد وقد رفع بعضهم صوته فوق بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بقى. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد نهى المسلم، نهاه عن أن يجهر على أخيه المسلم بقراءة القرآن، فكيف بالجهر والتشويش بغير ذلك من أصوات الصبيان وغير ذلك؟ فهذه يعني فتوى أكررها، وذلك من باب قوله تبارك وتعالى: معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون. طيب، نشرع الآن في شرح باب آخر من أبواب كتاب بلوغ المرام، حيث يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. قال: باب صلاة المسافر والمريض. عقده المؤلف رحمه الله ليذكر فيه بعض النصوص وبعض الأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر وبصلاة المريض. وقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. فقوله باب السفر أي الصلاة التي سببها السفر، الصلاة التي سببها السفر، يعني كيف تصل. وقول المؤلف أيضا: باب صلاة المسافر اسم فاعل، اسم فاعل من السفر، اسم فاعل من السفر. والسفر كما قال أهل اللغة مأخوذ من الإسفار وهو الظهور، مأخوذ من الإسفار وهو الظهور. ولذلك وقت الإسفار الذي هو آخر وقت صلاة الصبح، آخر وقت صلاة الصبح يقال له الإسفار، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فهذا الوقت سمي إصفارا لظهور النور فيه ولظهور الضياء فيه. فآخر وقت الصبح يعني لا شك أنه يعني يطلع فيه الضياء والنور، ولأجل ذلك سمي بالإصفار لظهور النور والضياء فيه. وقيل أيضا للمرأة المتبرجة سافرة، قيل أيضا للمرأة المتبرجة سافرة لأنها تظهر مفاتنها، لأنها تظهر مفاتنها. إذن فهذه الكلمة يعني كلمة السفر يعني مأخوذة من الإسفار الذي هو الظهور. والمسافر سمي مسافرا لأنه يخرج من الديار التي يعيش فيها إلى مكان آخر. المسافر سمي مسافرا لأنه يخرج من الديار التي يعيش فيها ويقيم فيها إلى مكان آخر. فهو إذا سافر ظهر، إذا سافر ظهر. الإنسان إذا كان مقيما فهو يعني بين الديار وبين المقيمين، فإذا خرج من تلك الديار، إذا خرج من تلك الديار فماذا؟ مسافرا، لأنه إذا خرج ظهر للناس وللعيان، خاصة يعني قديما يعني حيث كانوا يسكنون ماذا يعني القرى والمدن. ونجد يعني بين يعني مدينة ومدينة يعني أماكن يعني خالية، إذا مشى فيها المرء فإنه يظهر ويبدو. إذن فالمسافر سمي كذلك لأنه إذا خرج من الديار التي يقيم فيها فإنه يظهر ويبدو، ولذلك سمي المسافر مسافرا. وذكر بعض أهل العلم سمي مسافرا لأن السفر يسفر عن أخلاق المرء، لأن السفر يسفر يعني يظهر ويبين أخلاق المرء التي كان يخفيها. ولذلك يعني يذكر يعني بعض السلف بأن يعني المرء يعني لا يمكن أن يعرف يعني على وجه الحقيقة إلا في حال السفر ونحو ذلك، إلا في حال السفر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن السفر يعني يسفر ويظهر يعني الأخلاق الحقيقية للإنسان. فبعضهم يعني ذكر هذا المعنى في سبب تسمية المسافر بذلك. إذن هذا هو يعني المعنى اللغوي لكلمة المسافر التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب وفي هذا العنوان في قوله باب صلاة المسافر. وأما المريض فهو معروف، المريض فهو معروف وهو عكس يعني الصحيح، هو عكس الصحيح، عكس الصحيح هو المريض، وعكس المسافر هو ماذا؟ المقيم. وهذا الباب كما قلنا عقده المؤلف رحمه الله يذكر يعني تحته بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر وصلاة المريض. قال الحافظ رحمه الله ولهذا الباب عن عائشة المرجو يعني إمساك الأولاد، والله لا أعرف أن أشرح الشرح تلفتهن مانيش مركز تماما، يا تسكتوا انتم ما ينسكتوا، اذا حبيتوا تكملوا تواصلوا في الكلام نحبسوا الدرس ونروحوا لديورنا وكملوا انتم الزداد تاعكم والعبس تاعكم، اذا حبيتوا نكملوا الدرس اسكتوا عليه واحده من زوج. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. قال: وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. قال: زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. أولا، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث مخرج في الصحيحين، حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم بألفاظ يعني متعددة، ولذلك الحافظ رحمه الله يعني ذكر بعض ألفاظ الحديث وبعض روايته، وسنذكر إن شاء الله تعالى أيضا شيئا من ذلك عند شرح الحديث. إذن فالحديث صحيح متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. بقي فقط أن نتكلم عن الزيادة التي زادها الإمام أحمد رحمه الله في المسند. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت رضي الله عنها بأن الصلاة فرضت في أول الأمر ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالت عائشة رضي الله عنها: إلا المغرب، يعني استثنت صلاة المغرب من الزيادة. إذن فصلاة الحضر يعني صارت، يعني بدل ركعتين ركعتين صارت ماذا؟ أربعا أربعا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. فتقول عائشة رضي الله عنها في هذه الزيادة: إلا المغرب، يعني لم يزد في صلاة المغرب، بل بقيت كم؟ بقيت كم يا جماعة؟ ثلاث ركعات، بقيت ثلاث ركعات. إذن تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الزيادة: إلا المغرب فإنها وتر النهار، يعني بقيت وتر، هي ثلاث. إذن قالت: إلا المغرب فإنها وتر النهار، فإنها أي صلاة المغرب وتر النهار. قالت: وإلا الصبح، استثنت أيضا صلاة الصبح، فالصبح أيضا لم يزد في عددها، يعني لم تصبح الصبح أربعا في الحضر، بل بقيت الصبح ركعتين، بقيت صلاة الصبح بركعتين. لماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فإنها تطول القراءة. إذن صلاة الصبح يعني عوض فيها بطول القراءة عن زيادة العدد، لأن صلاة الصبح كما سيأتي المشروع أن تطال فيها القراءة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. إذن فقالت عائشة: وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فهذه الزيادة كما قلت رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث الشعبي، من حديث الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الإسناد إسناد منقطع، هذا الإسناد إسناد منقطع، لأن الشعبي رحمه الله لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الإسناد يعني الشعبي عن عائشة إسناد منقطع، لأن الشعبي رحمه الله لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا القول هو قول ابن معين يحيى ابن معين، وهو قول أبي حاتم الرازي، وهو قول أبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو قول الحافظ العلائي أيضا. إذن فكل هؤلاء العلماء صرحوا بعدم سماع الشعبي من عائشة، وبالتالي فهذا الإسناد يكون منقطع. وأما أبو داود صاحب السنن فصرح بسماع الشعبي من عائشة، جزم بسماع الشعبي من عائشة رضي الله عنها، ولكن المعتمد هو القول الأول، المعتمد عند العلماء هو القول الأول، وهو عدم سماع الشعبي من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الزيادة بهذه العلة في عدة مصنفات له كتمام المنة وغيره. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة يعني رجع عن تضعيف هذه الزيادة وصححها. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة رجع عن تضعيف هذه الزيادة وصححها. وتصحيح الشيخ رحمه الله يعني هو آخر قوليه في تخريج هذه الزيادة، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة زيادة ثابتة، أن هذه الزيادة زيادة ثابتة، ذلك لأنه جاء من طريقين يقوي أحدهما الآخر، من طريقين يقوي أحدهما الآخر وصل هذه الرواية. يعني جاء من طريقين أن الشعبي رحمه الله وصل هذه الرواية، فروى هذه الرواية عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع رحمه الله، وهو من كبار التابعين، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا إسناد موصول. فالشعبي عن مسروق عن عائشة إسناد موصول، وجاء وصل هذه الطريق من طريقين يقوي أحدهما الآخر. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم هذا الحديث صحيح بهذه الزيادة، صحيح بهذه الزيادة، خاصة أن العلماء أجمعوا على الأخذ بمعنى هذه الزيادة. فالعلماء موجقون على أن يعني الصلاة يعني لما زيد فيها في الحضر وصارت أربعا أربعا، فإنه لم يزد في صلاة الصبح بل بقيت ركعتين، ولم يزد أيضا في صلاة المغرب فبقيت ثلاث ركعات. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ رحمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني الصلاة لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وكان فرض الصلاة طبعا بمكة، كان فرض الصلاة بمكة في السنة العاشرة من العهد المكي، ذلك بعد أن أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فلما فرضت الصلوات الخمس على نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاها بمكة، كانت الصلاة تصلى ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب، فكانت ثلاث ركعات، فجميع الصلوات كانت تصلى ركعتين، فكانت صلاة الصبح ركعتين، وكانت صلاة الظهر كذلك، وصلاة العصر كذلك، وصلاة العشاء كذلك، إلا المغرب فكانت تؤدى وترا، وكانت تصلى ثلاث ركعات. و كانت الصلاة تصلى بهذا العدد في حال الحضر وفي حال السفر، يعني في حال الإقامة وفي حال السفر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني كانت تؤدى كذلك في حال الإقامة وفي حال السفر. ولذلك جاء في رواية لمسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرت صلاة السفر. فأقرت، والذي أقرها طبعا هو الله جل وعلا، الذي أقرها هو الله جل وعلا، وأوحى ذلك إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة أقرت صلاة السفر على ذلك العدد أو على تلك الأعداد، يعني فبقيت صلاة السفر تصلى ماذا؟ ركعتين ركعتين. هذا هو المعنى. فتقول عائشة رضي الله عنها: فأقرت صلاة السفر، أي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني بقيت صلاة السفر تصلى ماذا؟ ركعتين ركعتين، إلا المغرب طبعا فهي ثلاث ركعات. إذن قالت عائشة: فأقرت صلاة السفر، يعني بإبقائها وبتركها ركعتين ركعتين. قالت: وأتمت صلاة الحضر. وأتمت صلاة الحضر، يعني صلاة المقيم، يعني زيد في عددها، صلاة المقيم زيد في عدده، وصارت يعني تصلى ماذا؟ أربع، كما سيأتي في الرواية الأخرى. صارت صلاة الإقامة تصلى ماذا؟ أربعا أربعا. ولكن يستثنى من ذلك أيضا المغرب، فبقيت ثلاث ركعات، وصلاة الصبح بقيت ماذا؟ ركعتين. إذن تقول عائشة رضي الله عنها: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وأتمت صلاة الحضر، هذا ما يتعلق بالرواية الأولى: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ثم قال الحافظ رحمه الله: وللبخاري ثم هاجر. ثم هاجر، إذن هذه الرواية تدل على أن الصلاة في الحضر في حال الإقامة لم يزد في عددها إلا بعد الهجرة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الزيادة كانت في السنة الرابعة من الهجرة، كانت في السنة الرابعة من الهجرة، يعني بعد نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فزيد في صلاة الحضر وفي صلاة الإقامة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في هذه الرواية، قالت: ثم هاجر ففرضت أربعا. وقولها ففرضت أي صلاة الحضر، ففرضت أربعة أي فرضت صلاة الحضر أربعة. إذا صلاة الحضر صارت تصلى ماذا؟ أربعا أربعا. فصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات، وبقيت صلاة الصبح 2 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات. إذا قالت ما هاجر ففرضت 4، قالت في هذه الرواية وأكرت صلاة السفر على الأول، يعني على الأمر الأول، على ما كانت عليه في الأول. وصلاة السفر كما قلنا يعني كانت 2 ركعات، فبقيت صلاة السفر تصلى كذلك، تصلى صلاة السفر 2 ركعات، إلا صلاة المغرب كما قلنا فهي 3 ركعات. هذا ما يتعلق بالرواية الثانية. أما ما يتعلق بالزيادة فقال الحافظ رحمه الله زاد أحمد إلى المغرب، يعني صلاة المغرب يعني فرضت 3 ركعات وبقيت كذلك ولم تغير، لم تغير ولم يزد في عدده. لماذا؟ تقول إلى المغرب فإنها وتر النهار، إلا المغرب فإنها وتر النهار. وصلاة المغرب يعني شرعت كذلك لتوتر صلوات النهار، لأن صلوات النهار كلها ماذا؟ شفع، كلها شفع. فصلاة الصبح شفع 2 ركعات، وصلاة الظهر شفع 4 ركعات، وصلاة العصر شفع 4 ركعات. فشرع أن تصلى صلاة المغرب وترا لتوتر تلك الصلوات المشفوعة، ذلك لأن الله جل وعلا وتر يحب الوتر كما جاء في بعض الأحاديث. فلما كانت صلوات النهار كلها شفع أو كلها يعني مشفوعة، شرع الله جل وعلا أن تؤدى صلاة المغرب وترا لتوتر تلك الصلوات المشفوعة. ولهذا صلاة الليل السنة أيضا أن توتر، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فصل ركعة، فصل ركعة توتر لك ما قد صليت. إذا فهذا الوتر هو يعني وتر الليل، هذا الوتر الذي يصلى يعني بعد صلاة الليل هو وتر الليل. وأما صلاة المغرب فهي وتر النهار، بمعنى هي التي توتر الصلوات المشفوعة في النهار. ولهذا تقول عائشة عنها في هذه الزيادة قالت إلا المغرب فإنها وتر، ثم قالت وإلا الصبح، صبح أيضا لم يزد في عدده بل بقيت الصبح 2، لم يزد في عدده. ما هي علة ذلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها فإنها تطول فيها القراء، يعني يشرع في صلاة الصبح تطويل القراءة. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر صلاة الصبح في سورة الإسراء ذكرها بما فيها من قراءة وقرآن. قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال ماذا؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر لم يقل وصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، فعبر عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، بقرآن الفجر. لماذا؟ قال العلماء والمفسرون لأن صلاة الفجر يشرع فيها تطويل القراءة، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر ما لا يطيل في باقي الصلوات، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية. إذن فصلاة الفجر يشرع فيها إطالة القراءة، وهذه الإطالة عوضت ماذا؟ النقص في عدد ركعاتها، عوضت النقص في عدد ركعاتها. فصلاة الصبح ليست كصلاة العشاء تصلى 4، وليست كصلاة الظهر تصلى 4، بل تصلى 2 فقط، ولكن عوض عن نقص عددها بإطالة ماذا؟ القراءة فيها. وهذا هو قول عائشة رضي، هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها: وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، فإنها تطول فيها القراءة. هذا ما يتعلق بشرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أول أحاديث هذا الباب. هذا الحديث فيه عدة مسائل، فيه عدة مسائل وفوائد، منها أن الصلوات الخمس، منها أن الصلوات الخمس في الحضر تصلى ماذا؟ 4 4 ما عدا المغرب فتصلى 3 ركعات، وما عدا الصبح فتصلى 2. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الصلوات الخمس في حال الحضر وفي حال الإقامة تصلى ماذا؟ 4 4، إلا المغرب فهي 3 ركعات، وإلا الصبح فهي ماذا؟ 2. مما يستفاد من هذا الحديث أن صلاة السفر تصلى 2 ركعتين، والمسألة السابقة طبعا مجمع عليها بين العلماء، المسألة السابقة محل إجماع واتفاق بين العلماء. المسألة الثانية أن صلاة السفر تصلى 2 ركعتين، أن صلاة السفر تصلى 2 ركعتين إلا المغرب، إلا المغرب فهي 3 ركعات، إلا المغرب فهي 3 ركعات، يعني تبقى 3 ركعات، وأسر في بقائها كذلك حتى تتر لنا ماذا؟ صلاة النهار، حتى تتر لنا صلاة النهار. إذن فالصلوات الخمس في حال السفر تؤدى 2 ركعتين، إلا المغرب فهي 3 ركعات. وهذه المسألة أيضا متفق عليها بين العلماء، هي محل اتفاق بين العلماء. المسألة الثالثة، اختلف العلماء في قصر الصلاة الرباعية إلى 2 في حال السفر، هل هو رخصة أو عزيمة؟ اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة الرباعية إلى 2 في حال السفر، هل هو رخصة أو عزيمة؟ وإذا قلنا هو عزيمة فمعنى ذلك ماذا؟ أنه واجب. إذا قلنا قصر الصلاة الرباعية إلى 2 في حال السفر، إذا قلنا هو عزيمة فمعنى ذلك أن هذا القصر واجب، فيجب عليك في حال السفر أن تصلي الظهر 2، وأن تصلي العصر 2، وأن تصلي العشاء، ولا يجوز لك على هذا القول، لا يجوز لك أن تتم هذه الصلوات في حال السفر، لا يجوز لك أن تصليها 4 4، بل يجب عليك قصرها فتصليها 2 ركعتين. إذن فمنهم من قال بأن هذا القصر عزيمة وواجب، فلا يجوز إتمام الصلاة الرباعية في حال السفر، وهذا القول هو مذهب الحنفية، القول بأن القصر عزيمة وواجب هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد على الجميع رحمة الله. وأما القول الآخر في المسألة أن قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر رخصة وليس عزيمة، بمعنى أنه أمر مستحب وليس بواجب، فيستحب للمسلم إذا سافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، ولكن لا يجب عليه ذلك، ولو صلاها أربعا لجاز له ذلك. ولكن هل يجوز دون كراهة أو مع الكراهة؟ لذلك أيضا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالقصر مع الكراهة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال بجواز القصر دون كراهة. وهذا القول يعني القول بأن القصر رخصة وليس عزيمة وليس واجبا هو قول جماهير العلماء، يعني هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأكثر العلماء على هذا القول، أكثر العلماء على أن القصر في حال السفر رخصة وليس عزيمة وليس واجب، وهذا قول أكثر العلماء وقول جماهير العلماء. أدلة هذه الأقوال: الذين قالوا بأن القصر عزيمة وواجب استدلوا بأدلة كثيرة، استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا في أول هذا الباب. ووجه الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر كما جاء في رواية مسلم، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. إذن فصلاة أو فأداء الصلوات ركعتين ركعتين كان فرضا في الحضر وكان فرضا أيضا في السفر، هذا هو معنى قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. قالت فأتمت صلاة الحضر، يعني صلاة الحضر يعني صار فرضها كم؟ أربعا أربعا. قالت وأقرت صلاة السفر، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، بمعنى أن صلاة السفر بقيت على ما كانت عليه في الأول. ومر معنا في كلامها الأول بأن صلاة السفر كان فرضها أن تصلى ركعتين ركعتين، فإذا بقيت كذلك فمعنى ذلك أنه فرض أيضا أن تصلى ركعتين ركعتين. إذن فهذا هو يعني وجه استدلال العلماء أو بعض العلماء رحمهم الله بحديث عائشة رضي الله عنها على وجوب ماذا؟ قصر صلاة السفر، وقصر الصلاة الرباعية وأداؤها ماذا؟ ركعتين. مما استدل به أصحاب هذا القول أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا. يقول ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا. إذا الحضر مفروضة بعدد كم؟ 4 ركعات. قال: وفي السفر ركعتين. وفي السفر ركعتين، إذا فرض الله جل وعلا أيضا أن تصلى صلاة السفر ركعتين، وهذا هو يعني محل الشاهد. قال: وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، يعني في حال الخوف تصلى الصلاة ركعة واحدة فقط، وهذا طبعا الخوف، إذا اشتد الخوف فصلاة الخوف يعني تكون بركعة واحدة. إذن يقول: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. إذن فهذا يدل أيضا على أن قصر الصلاة في السفر فرض، قصر الصلاة في السفر فرض. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن يعلى سأل عمر رضي الله عنه عن قصر الصلاة في السفر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله جل وعلا شرع القصر في حال ماذا؟ الخوف من الكفار. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال: يا أمير المؤمنين، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ يعني لماذا نحن اليوم إذا سافرنا نقصر الصلاة مع أننا قد صرنا ماذا؟ في أمن ولا نخاف عدوا، لماذا نقصر الصلاة؟ والله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال عمر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني. يعني هذا الإشكال جاء أيضا في نفس عمر رضي الله عنه، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: فقوله عليه الصلاة والسلام فاقبلوا هذا فعل أمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبول ماذا؟ يعني هذه الصدقة وهذه الرخصة وهذا التخفيف، فاقبلوا صدقته. قالوا: فهذا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، فيدل ذلك على وجوب ماذا؟ قصر الصلاة في حال السفر. من أدلتهم أيضا ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر، يقول ابن عمر: صلاة السفر وصلاة الفجر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة، هذه الصلوات الأربع كلها تصلى بكم يا جماعة؟ بركعتين، تؤدى بركعتين. قال: صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة. يقول ابن عمر: ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه الصلوات كلها يعني تؤدى ماذا؟ ركعتان. وقول ابن عمر: تمام غير قصر، معناه أنه هذا هو الأصل في هذه الصلوات، هو الأصل في هذه الصلوات أن تصلى ماذا؟ ركعتين ركعتين. فإذا ثبت ذلك فمعنى ذلك أن قصر الصلاة في حال سفر يعد ماذا؟ يعد أصلا، يعد أصلا، بمعنى أن هذه الصلاة الثنائية التي تصليها في حال سفر ليست هي الصلاة الرباعية ثم قصورت، لا، بل هذا هو يعني عددها الأصل، هذا هو عددها الأصل، ولا يمكن أن تؤدى إلا كذلك. فحالها كحال صلاة ماذا؟ صلاة العيد مثلا، كحال صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وكحال ماذا؟ صلاة الجمعة. وبالتالي فلا يمكن إتمام الصلاة في حال السفر، لا يمكن إتمام الصلاة في حال السفر. إذن يقول ابن عمر نعيد الحديث، قال صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مخرج في كتاب إرواء الغليل لشيخ الألباني رحمه. أيضا من أدلتهم أن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة بمنى، وعثمان رضي الله عنه يعني في خلافته، يعني كان في أول خلافته إذا حج بالناس يعني كان يقصر ماذا؟ الصلاة بمنى، كان يقصر الصلاة بمنى، ولكنه صار بعد يتم، ولكنه صار بعد ذلك يتم، يعني قصر في أول خلافته ثم أتم صلاته بمنى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني لما بلغ بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. والاسترجاع كما قال أهل العلم لا يكون إلا على أمر عظيم وترك واجب، قالوا فدل ذلك على أن القصر واجب، فلما تركه عثمان رضي الله عنه استرجع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، قال ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما. فهذه يعني مجمل أدلة الذين قالوا بوجوب قصر الصلاة في حال السفر، وبأن هذا القصر عزيمة وليس رخصة. وأما الذين ذهبوا إلى أن القصر رخصة وليس عزيمة، الذين ذهبوا إلى أن القصر رخصة وليس عزيمة، لهم أيضا أدلتهم. استدلوا أولا بآية النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض كما قال المفسرون كناية عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم. فيقول الله تعالى في هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أولا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية فليس عليكم جناح، وهذه الصيغة هي صيغة ماذا يا جماعة؟ هذه صيغة إباحة وجواز. إذن فهذه الآية أجازت ماذا؟ القصر في حال صفر وأباحته. ولو كان هذا القصر واجبا لما عبر عنه بهذا التعبير، لما عبر عنه بهذا التعبير. إذن الله جل وعلا يقول في هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني لا إثم عليكم إذا قصرتم صلاتكم. إذن فلو كان القصر واجبا لما عبر عنه بهذا التعبير الذي يدل على ماذا؟ على جوازه وإباحته، وأنه ماذا؟ رخصة. إذن قالوا فدلت هذه الآية على أن هذا القصر رخصة وليس واجب. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا أول. قالوا ثانيا، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن فالصلاة في أصلها كم كانت؟ رباعية. إذن فهي في أصلها رباعية ثم قصرت، وهذا يدل على أن قول من قال بأن صلاة السفر ركعتان بالأصل، قالوا هذا يدل على أن قول من قال بأن صلاة السفر هي ركعتان بالأصل غير صحيح، لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية بأن صلاة السفر تقصر، يعني تقصر من ماذا؟ من الرباعية. إذن فهي في الأصل رباعية، وأذن الله جل وعلا بقصره وأدائها ركعتين. إذن فقالوا هذا مما يعني يؤكد أن قصر الصلاة رخصة وليس بعزيمة. قال: ويؤيد ذلك ما جاء في حديث عمر، يؤيد ذلك ما جاء في حديث عمر. فعمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ماذا قال؟ صدق، لم يقل عزيمة بل قال صدق، تصدق الله بها عليه. فهذا التعبير أيضا يعني مما يقال في الرخص، إذن فهو صدقة. قال بعض أهل العلم: ومن المعلوم الصدقة لا يجب قبوله، يعني لو كان هذا كشغاني يروح يتصدق على فقير، هل يلزم هذا الفقير أن يقبل الصدقة؟ لا، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. فهذه صدقة، فإن شاء المسلم أخذها وإن شاء ردها. إذن فتسميتها صدقة يشعر بأنها ليست ماذا؟ عزيمة، بل هي رخصة. فإذا شاء المرء المسلم قبلها، وإن شاء لم يقبل، وأبقى صلاته ماذا؟ رباعية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فاقبلوا، يعني هذا من باب تأكيد ما سبق، ويعني حث يعني على ماذا؟ على قبول ماذا؟ هذه الرخصة، على قبول هذه الرخصة. ولو كانت يعني هذه الصلاة عزيمة لكفى أن يعبر عنها بأنها عزيمة، ولكن لما قيل فيها بأنها صدقة دل ذلك على أنها ليست عزيمة بل هي رخصة وتيسير على العبد، إن شاء أخذ به وإن شاء لم يأخذ به، فهو يعني في ساعة من أمل. إذن فهذا هو يعني دليل، أو الدليل الأول لمن قال بعدم وجوب قصر الصلاة في حال السفر. أما دليلهم الثاني، قالوا قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا يتمون صلاتهم في حال السفر، كانوا يتمون صلاتهم في حال السفر. من هؤلاء الصحابة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقد جاء عنها بالسند الصحيح، والحديث رواه البيهقي وغيره، أنها رضي الله عنها كانت تصلي في السفر أربعا، كانت تصلي في السفر أربعا، فقال لها عروة وهو عروة بن الزبير، فقال لها عروة بن الزبير: لم صليت ركعتين، لماذا لا تصلين ركعتين؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، لأن عائشة يعني خالت عروة، فهو ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنها، قالت له: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي، يعني لا مشقة علي في هذا السفر، وبالتالي فيعني لن ترى حرجا رضي الله عنها وأرضاها أن تصلي ماذا؟ أن تصلي عنه. إذن عائشة رضي الله عنها يعني كانت في بعض الأحيان تصلي في سفرها أربع، وهي ممن روى هذا الحديث الذي معه، قوله عليه الصلاة والسلام أو قولها فرضت صلاة السفر أو فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكانت عائشة رضي الله عنها تصلي في سفرها في بعض الأحيان أربع. وثبت مثل ذلك أيضا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كما ذكرنا يعني آنفا أنه رضي الله عنه في خلافته كان يقصر الصلاة يمينا ثم أتم بعد ذلك. العلماء فإتمام هذين الصحابيين الجليلين وهما عائشة وعثمان رضي الله عنهما يدلان على ماذا؟ يدلان على جواز هذا الإتمام، وأن القصر ليس بواجب وليس بعزيمة، بل هو رخصة. ونكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. مما استدل به من قال بأن القصر رخصة وليس بعزيمة وليس بواجب، مما استدلوا به وهو أيضا من أقوى أدلتهم أن القصر لو كان واجبا ولازما، ولو كان القصر أصلا بنفسه لما جاز للمسافر أن يتم صلاته وراء المؤمن. وهذا دليل يعني قوي جدا. الذين يقولون بأن صلاة السفر ركعتين أصل، الذين يقولون بأن صلاة السفر ركعتين أصل يعد أصلا، فكيف يجوزون بل يأمرون المسافر إذا صلى وراء مقيم أن يتم صلاته، وأن مسافرا صلى وراء مقيم صلاة العشاء فكم يصليها يا جماعة؟ ها يصليها أربع. لو كانت صلاة السفر ركعتين هو الأصل الذي لا يجوز غيره وسواه لما جاز لهذا المسافر أن يصلي أربع وراء مقيم، ولصلى ركعتين فقط. ولهذا لو أن شخصا مثلا صلى الصبح، صلى الصبح وراء إمام يصلي مثلا صلاة رباعية، وهذه المسألة نتصورها مثلا لو أن شخصا نام مثلا عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا وقت صلاة الظهر، فتوضأ وخرج للمسجد ليصلي صلاته، فوجد الإمام مثلا يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر، فدخل معه بنية ماذا؟ أن يصلي الصبح. كم سيصلي يا جماعة؟ هل سيصلي أربعة؟ طبعا لن يصلي صبحه إلا ركعتين، لأن الركعتين في صلاة الصبح أصل لا يمكن أن يفعل بعدد سوى. فلو كانت صلاة السفر كذلك لما جاز لمسافر أن يصلي أكثر من ركعتين وراء مقيم، بينما نجد أن السنة يعني تدل على هذا، تدل على أن المسافر إذا صلى وراء مقيم فيتم صلاته كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. إذن فهذا يدل على أن الأصل في صلاة السفر أنها أربع ثم قصرت، ثم يعني قصرت وصارت ماذا؟ ركعتين، وصارت ركعتين. فهذه يعني أيضا مجمل أدلة يعني أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن قصر الصلاة في حال السفر يعني رخصة وليس بعزيمة وليس بواجب. ويعني بالنظر إلى هذه الأقوال وأدلتها، فالذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول بوجوب قصر الصلاة في حال السفر يعني قول قوي جدا له أدلته الكثيرة. القول بأن قصر الصلاة في حال السفر واجب وعزيمة يعني قول قوي جدا وله أدلته، ومما يؤكد تلك الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه يعني في حديث ثابت أنه أتم صلاة في حال سفر، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما سافر قصر الصلاة كما ثبت في الصحيح من حديث عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، قال: فما زال يقصر حتى قبضه الله. يقول: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فما زال يقصر عليه الصلاة والسلام في السفر حتى قبضه الله. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يقصر دائما، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم في حال السفر ولو لمرة واحدة، ولو كان هذا الإتمام جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ليبين ماذا؟ الجواز. إذن فالقول بأن القصر في صلاة السفر عزيمة وواجب، يعني قول قوي جدا دلت عليه يعني أدلة كثيرة، ومع ذلك فكما مر معنا في هذا الدرس، يعني ينبغي أن نعلم بأن القول الآخر أيضا يعني قال به يعني الكثير من أهل العلم، وقال به علماء أجلاء، ولهم أيضا يعني أدلتهم وحججهم، وبالتالي فالمسلم يعني في نفسه لا شك يعني فيما يعني يختاره لنفسه أنه يعني يقصر صلاته في حال الصبر، يعني عملا بالأدلة التي جاءت في هذا الباب، ويعني خروجا يعني هذا الخلاف، ولكن مع ذلك يعني لا ينبغي للمسلم يعني أن ينكر على غيره أو يشنع على غيره إذا رآه يتم صلاته في حال الصبر، لأن هذا الإتمام أيضا قال به الكثير من أهل العلم، وهؤلاء العلماء يعني لهم أدلتهم ولهم حججهم، فهذا يعني ما يظهر الله تعالى أعلم في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول لماذا المقيم حين يصلي وراء المسافر فإن المسافر يصلي ركعتين ويتم المقيم؟ لأن صلاة المقيم طبعا أربع ركعات أصل، صلاة المقيم أربع ركعات هي أصل، فلا يمكن أن يصلي أقل من ذلك. يقول إذا كانت صلاة السفر ركعتين في الأمن وجاءت الرخصة في سورة النساء للقصر عند الخوف الشديد، إذن ألا يكون القصر من ركعتين إلى ركعة واحدة؟ طبعا قصر يعني صلاة الخوف إلى ركعة واحدة يعني لم يؤخذ من هذه الآية، وإنما يعني أخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر الذي مر معنا. يقول هل يجوز تقصير صلوات اليوم الذي يرجع فيه العبد إلى بيته وإقامته، أي أنه رجع بعد الصبح؟ طبعا هذا لا قائل به، يعني السائل كأنه يقول إذا رجع المسافر إلى بيته فهل له أن يقصر يعني الصلوات يعني في ذلك اليوم؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم، فالمسلم بمجرد أن يعود إلى مكان إقامته فيجب عليه شرعا أن يتم صلاته فيصليها أربعا. يقول هل يستحب للمسافر أن يصلي في جماعة فيتم صلاته أم يقصر وحده؟ طبعا لا شك أن الجماعة أفضل في حق المسافر، يعني لو صلى في جماعة فهو أفضل في حقه، ولكن له أن يصلي وحده ويقصر الصلاة. يقول يا شيخ توجد بعض الهواتف تظن بمسيء، حذر من ذلك. يا ما حذرنا وتكلم، كيف رأينا نتكلم على جماعة الإرهاب؟ أنت تنصح وميزي. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا هو الإنسان يعني يؤدي ما عليه، يقول ايش غدوة غدوة الشيخ ما نبهناش؟ لا، نبهنا وحذرنا وذكرنا فتاوى العلماء لحبة تتقي الله وتعمل بالفتوى. فيعني هي على خير، ومن ركبت يعني رأسها فتتحمل مسؤوليتها، احنا ما راناش مسؤولين عليها يوم القيامة. طيب، يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاته فوق دابة السيارة في صلاة المفروض؟ طبعا المسافر بل حتى المقيم إذا خاف أن يخرج وقت الصلاة ولم يتيسر له يعني أن ينزل من من الحافلة التي يعني تقله أو السيارة التي تقله يعني عجز عن النزول، فله أن يصلي فرضه وهو راكب ويومئ بصلاته إيماء حتى لا يفوته وقت الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.